الحمد لله العزيز الغفور الحليم الشكور، يسر لخلقه منافعهم ومصالحهم فإليه ترجع الأمور. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، أهل الثناء والمجد والوفاء والحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم بذات الصدور، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والنور. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون في سركم وعلانيتكم، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم مدخلا كريما. عباد الله، إن سعادة الإنسان في قيامه بشكر نعم الله عليه، وإن شقاوة العبد في كفر نعم مولاه، وإن الله تعالى قد من عليكم بالمنافع والمصالح والمطالب الدينية والدنيوية، فيسر لكم الأمور وقضى لكم الحاجات التي لا يحصيها عدد محصور. إن من نعم الله على عباده أن رزقهم الأموال وحسن لهم الأحوال، فالمال عصب الحياة وشريان المصالح والمنافع، جعله الله قياما للناس تقوم به معايش الناس وتجاراتهم ومطالبهم وضروراتهم وحاجاتهم. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال عز وجل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وروى الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء يوم القيامة بابن آدم كأنه بدج، والبدج ولد الضأن إذا كان صغيرا، وهذا كناية عن غاية ذلة ابن آدم يوم القيامة. قال: فيوقف بين يدي الله فيقول الله له: أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك، فما صنعت؟ فيقول: يا ربي جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان، فارجعني آتك به كله. فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى النار. فالمال من نعم الله على العباد، حببه إلى النفوس وزينه في القلوب، به يتبادلون المنافع ويتقاضون المصالح وينالون الحاجات ويحصلون على المطالب والضرورات، وبه يستمتعون ويتزينون، ومنه ينفقون ويتصدقون. منافع المال كثيرة وفوائده وفيرة، ولعظم منافع المال وخطره جاء الإسلام ببيان أحكامه وتفاصيل شأنه. فمن أخذ المال بحقه وأنفقه في وجوهه الشرعية كان له خيرا وحسنة وعونا على الطاعة ورفعا للدرجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه: نعم المال الصالح للرجل الصالح، ومن أخذه بغير حقه وأنفقه في سبل الشر والمعصية كان شرا له وزادا له إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. إن الإسلام عني بطهارة المال وزكاته وصيانته ورعايته، فأمر الله تعالى أن يكون المال حلالا طيبا وكسبا مباحا يتملكه المسلم بإرث صحيح أو بيع وشراء أو هبة وعطية جائزة أو حيازة شرعية مباحة. فإذا كان المال حلالا وكسبا مباحا فأنفق منه المسلم بنية صالحة في الواجبات كالزكاة أو في المستحبات، كانت الحسنة بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وبورك له فيه، وإن خلفه وراءه كان حسنة تناله بعد وفاته. كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فإن هم بسيئة فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة. المال الحلال إذا أدى المسلم فيه الحقوق فأعطى كل ذي حق حقه وقام بحق الله كان صاحبه بأفضل المنازل، كما روى الترمذي من حديث أبي كبشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله في ماله يصل فيه رحمه ويعطي منه كل ذي حق حقه فذلك بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: يا ليت لي مثل مال فلان فأعمل فيه مثل عمله فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخوض في مال الله بغير حق لا يصل منه رحمه ولا يؤدي لكل ذي حق حقه فهو بأخبث المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول: يا ليت لي مثل مال فلان فأعمل فيه مثل عمله، فهما في الوزر سواء. فبالنية الصالحة والعمل بالنية الصالحة يثاب المسلم على هذه النية الصالحة، فإذا قرنت بالعمل الصالح كان ذلك زيادة في ثواب صاحبها. ولما وصف الله المؤمنين والمحسنين بين أنهم يؤدون الحقوق الواجبة والمستحبة من أموالهم، فقال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال عز وجل: والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، وقال عز وجل: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومالك يا ابن آدم، مالك هو ما تلقاه في قبرك، كما في الحديث يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت. وأما إذا كان المال حراما وكسبه حراما فكان غصبا وظلما أو بيعا فاسدا باطلا أو ربا وسحتا ورشوة أو حيلة وتدريسا أو حيازة باطلة أو سرقة أو كان المال في ذاته خبيثا، فبئس هذا المال زادا إلى النار.

ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الكريم المجيد، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي لا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يبدئ ويعيد، فعال لما يريد، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من صام وصلى، وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى. إن الله عز وجل يقول في محكم كتابه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المال حقا سوى الزكاة. إن هذا المال الذي رزقك الله أيها المسلم، سواء كان رزقا قليلا أو كان رزقا كثيرا، قد وصف الله عز وجل المؤمنين بأنهم ينفقون مما رزقهم الله. وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى قال: يا ابن آدم، إنك إن تنفق الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك. فوصف الله المؤمنين بأنهم ينفقون مما رزقهم الله عز وجل. فإذا أنفق المسلم ما فضل عنه وهو ما لا يضره، فإنه إذا فعل ذلك زادت حسناته ونفع غيره ونفع نفسه، وإذا أمسك ذلك كان شرا له. فاتقوا الله يا عباد الله، إن الله جعل في هذا المال حقوقا، منها ما هو واجب فرض كالزكاة التي افترضها الله عز وجل، والنفقات الواجبة، والحقوق التي تجب على المسلمين لبعضهم وتجب على العباد بعضهم على بعض. قد أوجب الله في هذا المال حقوقا، فأدي تلك الحقوق. وندب الله ودعا إلى أن ينفق المسلم في أبواب الخير مما يقدره الله عليه ويوفقه له، فإن في ذلك خيرا له، وإن في ذلك نفعا لنفسه وإحسانا إلى نفسه. وقد وصف الله المؤمنين بأنهم محسنون، وإن الله تبارك وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالإحسان أن يحسن المسلم إلى نفسه بكل خير، وأن يحسن إلى عباد الله بما شرعه الله عز وجل في جميع ومن أنواع الإحسان الذي دعا الله عز وجل إليه. إن هذا المال يا عباد الله الذي رزقكم الله إياه، إن هو إلا أمانة عندكم قد أعطاكم الله إياها، وأمركم بأن تعملوا فيها بما شرع، وأن تؤدوا هذه الأمانة، وأن تقوموا عليها أحسن القيام، فتكون خيرا لكم، وتكون خيرا لكم في الدنيا وفي الآخرة. وإذا لم تقم عليها أيها المسلم بأمانة الله، ولم تراعي حكم الله وأحكامه في هذه الأمانة وفي هذه النعمة، فإن هذا لا شك أن الله عز وجل يطلع عليك في ذلك، وأنه سيسألك عن هذا، سيوقفك ويسألك. فما من عبد إلا ويسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فأعدوا للسؤال جوابا، فإن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي،